لابتلاء العباد وامتحانه، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف فلا يستغرب. وايضا لا نغتر، كل من خالف كتاب الله وسنه رسوله فاننا لا نتبع ولا نلتفت اليه، بل نسير على الطريق الصحيح الطريق الواضح الذي هو صراط الله، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ختام الآية، ختام الوصايا العشر العظيمة. وقيل ان هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني وصايا عشر عظيمة. قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة في ختم الآية الأولى بقول لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقول لعلكم تذكرون، والثالثة بقول لعلكم تتقون؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الآية الأولى من تدبرها عقل، وإذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف، وإذا خاف اتقى، إذا خاف اتقى. فهذا تدرج للإنسان إلى التعقل إلى التذكر إلى التقوى. مطلوب من الإنسان أولا أن يتعقل ويتفكر، يفكر في الضار والنافع والخير والشر، فإذا تفكر تذكر، فإذا تذكر خاف، إذا خاف اتقى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات، الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، واخذ عنه العلم وصار عالما غنيعا بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والروايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفه على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله به ونشروا علومهم في الآفاق. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غبرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوحي لم يعد إليه. ابن مسعود يقول لكم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا في كتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم لا يتمسكون به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنة. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله، إني تارك فيكم ما إن تركتم ما يتمسكون به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها.

في طابولة وغيرها. والله كان في الأول في تفصيل للشركات، الشركات الإنتاجية مثل شركات المصانع، الإسمنت، الحديد، شركات إنتاج الألبان، ثم إنتاجية هذه شركات إنتاجية، أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية، الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها، الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة، فحصل بذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة يجب على الإنسان أن ما يشارك فيها يبتعد عنها ويجري الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعد، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي لها حول القيمة. بل ذكروا ان هذه الشركات الا تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في الامور قبل التشغيل وقبل الانتاج، فالحاصل انها دار حولها شبهات، شبهات كثيرة، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمة فيها أبرأ للناس. نعم. ذكرتم ضمن حديث من ذكرت من ذكرت عنده فلن يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟ الذي يعرفه أن الحديث لا بأس به، أما إن كان سائل عنده معرفة به فليبينه، لكن العلماء يذكرون ويستشهدون به. نعم. هل يجوز أو هل تجوز الصلاة؟ الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمر بالصلاة، السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه فيها عشرة. لا شك أن الصلاة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان، واحيانا يجب على الانسان ان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الاخير من الصلاه، كما في خطبه الجمعه والعيدين، هذا يجب ان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من مواطن الوجوب، من مواطن وجوب الصلاه اذا بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم.